لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على حديث إن الله جميل يحب الجمال، وبين أنه قد ضل في هذا الموضع فريقان. فريق قالوا كل ما خلقه جميل فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب كل ما خلقه ولا نبغض منه شيئا حتى الكفر والفسوق والعصيان. ثم تطرق الحال إلى جمال الصور من الذكور والإناث، يراه من الجمال ولا يغض بصره عما حرم الله رحمكم الله فيتعبدون بفسقهم. وأما الفريق الثاني فقالوا قد ذم الله سبحانه جمال الصور وتمام القامة والخلقة، ورأوا أنه أن كل جمال في الصورة والخلقة يحرص عليه الإنسان أو في الطعام أو في الشراب في الإسراف، يكون من الإسراف، فجعلوا حسن اللباس من الإسراف. قال وفصل النزاع أن يقال الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع، منهما يحمد ومنهما يذم ومنهما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منهما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال، يعني هذا أخذ بالأسباب، ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه إغاظة للأعداء، فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. والذي يظهر أن نية ظهور نعمة الله على عبده هو من هذا الباب، أن من شكر نعمة الله أن يتجمل الإنسان، لأن الحديث فيه أن الرجل قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم حب الله للجمال الذي تدخل فيه الصورة المسؤول عنها قطعا، لأن الرجل سأل إن الرجل يحب أن تكون أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهذا لم يذكر فيه يوم الجمعة ولم يذكر فيه قدوم الوفود ولم يذكر فيه العيد ولم يذكر أنه صاحب هيئة كالعالم أو الإمام أو الخطيب الذي فضلا عن الحاكم الأمير الذي يحتاج أن تكون له هيئة عند من يقابلهم، لكنه رجل ذكر إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وهذا أعلى من مرتبة المباح. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال ليس هذا فقط في المباح بل هذا في المستحب، ولذلك بنقول إن من ضمن هذا الذي يكون محمودا أن يرى الله أن ينوي العبد أن يري الله عز وجل أثر نعمته عليه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لما جاء رجل في ثياب عليه أطمار فقال هل لك من مال؟ قال من كل ما أتاني الله من الإبل والشاء. قال فلترى نعمته عليك وكرامته، فلترى نعمته وكرامته عليك. حديث حسن صحيح. وأن يكون الإنسان نظيف الهيئة فإن ذلك أيضا من المشروع المستحب على جميع الأحوال. لأن الله يحب المتطهرين، ومن كمال الطهارة النظافة عموما. هذا إن قلنا بضعف حديث إن الله نظيف يحب النظافة، لكن يستفاد من عموم الله يحب المتطهرين، الله يحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنا أخطأت في رفض الآية. فلذلك نقول يدخل في هذا ما ذكرنا، إذا انتوى به نية صالحة والاستمتاع بالمباح أيضا، فإن نية الاستمتاع بالطيبات ليعف نفسه عما حرمه الله عز وجل وعن أن يتطلع إلى ما ليس له، فإن ذلك مما يثاب عليه العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. فنية إعفاف النفس وحسن يعني ظهور النعمة وكف النفس عن التطلع إلى ما حرم الله عز وجل، وكذلك التجمل بين الرجل وزوجته كل منهما للآخر، كما قال ابن عباس في قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال إني أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل أو أتزين. فمثل هذا يثاب عليه الإنسان، وهي تثاب إذا تزينت لزوجها. وكل ما كف النفس عن الحرام كمن تتزين في بيتها لكي لا تتبرج أمام الناس، فإن هذا أمر محمود. يعني أنا المقصود من ذكر هذه الأمثلة توسيع دائرة المحمود، لأن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، فشيء يحبه الله نحن نحبه كذلك. قال والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، زي تزين امرأة العزيز وتجملها لكي تنال الحرام، و دعت يوسف إليه، ولا شك أن هذا من الجمال الذي يعين على محرم، أعني ليس الخلقة ولكن استعماله كامرأة تتبرج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سيات كأذناب البقر ونساء يضربون بها الناس، ونساء كسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. وزورنا كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. فهذا الجمال يترتب عليه أو استعمل في الحرام بعرضه وكشفه لمن لا يجوز أن يكشف، فيكون هذا مذموما. وكما ذكرنا مع جمال الهيئة التي يعني خلق الله عز وجل هذا الإنسان أو هذه المرأة عليها، إلا أن قبح الباطن قد غلب حتى يصير هذا الإنسان غير محبوب، بل يكون مبغوضا لله سبحانه وتعالى، لأن القبح الباطن والخبث الباطن في العقائد أو في العمل أو في السلوك غلب على الجمال الظاهر، كما ذكرنا ذلك في أمر المنافقين، رغم حسن أجسادهم إلا أن الله أبغضهم لولود النفاق في القلوب. وكذلك من كان يتزين لأجل الافتخار على الخلق ويلبس أغلى الثياب ليكسر قلوب الفقراء، ولذلك كان تحلي الرجال بالذهب من ذلك، ورغم أنه يعطي جمالا، وكذلك تحلي يعني لبس الحرير فهو كذلك لأن فيه فخر وخيلاء. فمن كان لباسه للتفاخر ويعني للتعالي على الناس فإن ذلك من استعمال الجمال في أمر مذموم. يقول والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، أن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في دعائه ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فمن تزين أمام غيره أو كان أو استعمل الجمال للرياء والسمعة يقال فلان صاحب أفضل بدلة، فلان صاحب أحسن شعر مصفف، قيسوا على ذلك النساء بقى. ده لو كان النساء قدام بعضهم بس، يعني لو هي منقبة ولا محجبة وأهم حاجة عندها في الفرح علشان تكبس البنات التانيين علشان تطلع أحلى واحدة في التاريخ وأحلى بنات العيلة وأحلى بنات الموسم، ده لو كانت فضلا انها ان اللي اغلب العام بيتم ايه بما حرم الله عز وجل بكشف العورات بالنمص والوصل والتورج، لان يوم العرس هو يوم من الايام التي حرم الله فيه فيها التبرج، فقال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، يوم من الايام التي يلزم فيها قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن وقوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فدل ذلك على حرمة هذا الجمال التكلف فيه في إظهاره، إضافة إلى استعماله رغم حسن الصورة في الخلقة وجمالها في الخلقة استعمالها فيما حرم الله. وكذا أن تكون هي غاية القصد هي أكبر مطلوب، هو في الحقيقة هو داخل في الرياء والسمعة. يقول فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك، والله نفسي أخذ بس لفة بالعربية الفيراري ولا أعرف شيء، واحد عمال يقول تاني نفسي أخذ لفة بالعربية عشان يبقى منظره قدام الناس إيه راكب العربية الفخمة. بعض الشركات بتستغل جهل الجاهلين وغباء الأغبياء، يقول لك عملوا عربية واحدة بس في العالم كله عشان تبقى هو الوحيد اللي ركب العربية، ما هو طبعا يعني حاجة مش مهم، يعني يبيعوها طبعا بملايين في عربية في بتاع ده كده في سبق معمول ولا في معرض الأسبوع اللي فات في الرياض، بدأت العربية المزاد ب 2 مليون دولار، انا ما رضيتش اكمل الخبر من الغيظ يعني. 55 مليون دولار، 54 و400 مليون دولار، حسبنا الله ونعم الوكيل. هو ده قلة العقل؟ لا، ألف مليون أصدق. انت حالتك حالا ترى مش عارف الارقام دي. شايف بالنسبه للتجمل الصلاه، خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، معناها النظافه الطهاره وستر العوره. النظافه والطهاره اساسها ستر العوره في الايه. ها احنا ما فيش محرمات، ما احنا بنقول لا نصين اللي هو ايه ده. خذي زينتكم عند كل مسجد للرد على المشركين الذين كانوا يتعرون في المسجد الحرام. فاخذ الزينة ستر العورة والطهارة الواجبة، ولا شك ان الطهارة تتضمن نظافة. بعض السلف كان له حلة يصلي فيها، حلة تبقى يوم العيد والجمعة، وللوفد لمن يستقبل وفدا أو من كان على مثل هذا الحال. قال وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلى عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين، يعني لا يعين لا على حلال ولا على حرام. وهذا الأمر في هذا الباب يعني يحتمل، أعني لم ينوي نية صالحة قط في إظهار الجمال. احنا قلنا النيات الصالحة وأمثالها، وسعنا الباب فيها، وقلنا إن مجرد أن يرى الناس أثر نعمة الله، يعني أن يري الله أثر نعمته عليه وكرامته عليه، وأن يقصد بذلك عفا، أن يعف نفسه عن الحرام، وأن يعني يتجمل لزوجته أو تتجمل المرأة لزوجها. ذكرنا أنواعا كثيرة، كلها إذا كانت في مرضاة الله أثيب الإنسان. وأما تصور قسم خالي عن الأمرين معا فصعب، ومع ذلك فهو كثيرا ما يقع إذا لم يخطر ببال الإنسان قط فيما يتجمل إلا مجرد أنه يحب ذلك. ومع ذلك فظاهر الحديث أن الله يحب هذا، يعني واحد ما خطرش في باله ولا نية صالحة، بس ما خطرش في باله أيضا إيه؟ نية سيئة. الظاهر من الحديث إن الله يحب الجمال. هو يعني نقول ان ربنا يحب ذلك، يحب هذا الشيء الذي خلقه حسنا، عشان يثاب لابد له من نية، عشان يثاب لابد له من نية. قال والمقصود ان هذا الحديث الشريف مشتمل على اصلين عظيمين، فاوله معرفة واخره سلوك، فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء. هذا المعرفة، معرفة الله بصفة الجمال، وقد سبق شرح هذا في أول الفصل، أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أنه جميل يحب الجمال، وأنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال أوله معرفة وآخره سلوك، فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء من كمال كل معاني الأسماء والصفات، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. صفة جميلة، صفة حسنة، قول حسن، قد وصف الله أقوالا وأعمالا بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فالله عز وجل وصف أفعالا وأقوالا بأنها إيه؟ حسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه الأقوال جميلة، ويوصف توصف الصفات بالجمال، كما قال عمرو بن العاص لما سمع المستورد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال: انظر ما تقول. فقال أو أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إذ ذكرت فإن فيهم خصالا أربعا، إن فيهم خصالا أربعا حسنة، إنهم لأحلو الناس عند مصيبة، وأسرعهم فيئة، أي أسرعهم كرة بعد فرة، وأسرعهم أرحمهم بالمسكين واليتيم والضعيف، وأسرعهم فيئة، أسرعهم فيئة يعني بعد المصيبة، وخامسة كده أربعة مش كأنهم لا ليس الخمسة بقى اللي هو قال فيها، يقول أولهم إيه؟ إنهم لا أحلم الناس عند مصيبة، وأسرعهم فيئة بعد فتنة، أو أسرعهم فيئة وأسرعهم كرة بعد فرة، وأرحمهم باليتيم أو بيتيم ومسكين وضعيف. قال: وخامسة أخرى جميلة، أمنعهم من ظلم الملوك، أمنعهم من ظلم الملوك. فالخصال توصف بالإيه؟ بالجمال، حتى لو وقعت من كافر لكن الكافر يثاب عليها في الدنيا بأن يبقى الدول بتاعتهم، تبقى طالما فيها الصفات دي الدولة إيه؟ بتبقى، والدولة اللي مفيهاش الصفات دي بتزول، سبحان الله يعني. لكن هذا الأمر يثاب عليه أهل الإيمان لو عملوه لله. أنا أقصد إن إيه لما يتغلبوا يقوموا تاني، أسرعهم كرة بعد فرة، يعني بعد ما فروا رجعوا كروا على العدو مرة تانية. لما فروا كده مش حرام يا عم؟ دول كفار يا عم. المقصود ان الصفات بيتقال عليها الصفات ايه؟ حسنة. ويعبد الله عز وجل، قال: ويعبد الله بالجمال الذي يحب من الأقوال والأعمال والأخلاق. لكن كل ده ما يبقاش حسن إلا مع الإيمان، ما يبقاش محبوب لله إلا مع الإيمان والعمل الصالح. لذلك الأعمال تسمى جميلة، والأقوال تسمى جميلة، والأخلاق تسمى جميلة. فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه، وتطهيره من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة. الشعور المكروهة اللي هو تحت الإبط، شعر العانة، الأظفار. قال: والختان، ختان يعني قطع الجلد التي تجتمع الأوساخ تحتها على رأس الذكر، وكذا في المرأة قطع الجلد التي تجتمع الأوساخ على رأس البظر، وتقليم الأظفار. كل دي صفات حسنة، من نواها لله مثيب على ذلك مع كونها جميلة. يقول: فيعرفه بصفات الجمال، ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. كلام رائع جدا. فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك. قال فصل: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله، يصدق ربه في قوة الإرادة، في عزمه يعني قوة إرادته في مرضات الله. خذوا ما أتيناكم بقوة، يعبر عنه العلماء بأن هذا الصدق، الصدق في الفعل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، اتقال على أنس بن نضر صدق ما عهد عليه الله عليه لأنه صدق في القتال، صدق الله يعني قاتل حتى قتل رضي الله عنه ولم يفر. هو فعله كانش بيتكلم ساعة ما صدق، ده ما كانش ايه، كانش كلام، كان فعل. فده الصدق في الصدق الجدية القوة، يقول في عزمه وفي فعله. يبقى في الإرادات والعزائم تبقى إرادة لا تنثني، يبقى ده صادق الإرادة، إرادته قوية. لما يقول أنا هحافظ على الصفة الحسنة دي، أنا مش هرجع تاني للذنب، يبقى عنده إرادة إيه؟ قوية جازمة. وفي فعله اللي هو يصدق ذلك. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا جد الجهاد فلو صدقوا الله فيما زعموا لئن أمرتهم لا يخرجون. هم قالوا كده ساعة ما تأمرنا هنخرج في الجهاد، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد، وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. تلوم يعني توقف، يعني نفسه عمالة تلومه، هتروح تودينا نفسك في داهية، هتجوع، أهلك هيجرالهم اللي جرالهم، هيشحتوا لو أنك سرت في طريق الخير. يقوم هو إيه؟ يمتنع من ذلك؟ لا، ما عندوش تلوم، عزيمة أكيدة. التلوم ده بيختفي مع قوة العزيمة. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. يعني الفعل يتم على أقوى صورة ويكون قويا فيه، أحسن صورة. يستفرغ الوسع، جهده كله يبذله، يقول لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه، يعني الإخلاص الباطن والمحبة لله الباطنة تكون حاضرة في هذا الفعل. خشوع في الصلاة، مراقبة الله في الصيام، حضور القلب في الحج أثناء المناسك والعبادات والأذكار. يعني الحج ده الناس بتؤدي أحيانا العبادة الظاهرة ولكن القلوب غير حاضرة، فلما يكون قلبه حاضر في ما يقول من الأذكار والأذية، وحاضر في معاني العبودية التي يتعبد بها لله أثناء المناسك، وكذلك في كل الأمور، في الدعوة إلى الله، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله. يقول: فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. أشد من الكسل العجز. الكسل ده حاجة بيعملها بس ببطء. العجز بقى لا مش قادر، مش قادر أقوم. من فجر مثلا واحد يقوم يلحقهم بعد ما يصلوا، يبقى ده عنده إيه؟ كسل. واحد عنده عجز، لا لا لا مش قادر، ما تعبان، الدنيا ساقعة، ساقعان، عايز أنام، لغاية ما ايه يصلي في البيت. طب واللي ما صلاش خالص اعجز واعجز لغاية ما يحرم بقى في النهاية، نسأل الله العافية. ومن صدق الله، قال ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. الله يدبر له أمره أحسن مما يدبر العبد لنفسه، وأحسن مما يقدره الله لغيره ممن لم يصدق الله. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل. فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. هو الإخلاص وحدة المقصد، لا يريد إلا وجه الله. وأما الصدق فهو الجد والقوة في الوصول إلى المقصد. ونحن لا يحصل لنا ذلك إلا بالتوكل على الله، فلا إخلاص ولا صدق إلا بالتوكل على الله. احنا شبهنا قبل كده الفرق بين الصدق والإخلاص زي القطر اللي رايح من القاهرة إلى الإسكندرية، ده وجهة واحدة بس. في قطر في غير القطر اللي رايح أسوان ولا غاية اللي رايح السويس مثلا، سكة تانية لا يريد شيئا آخر. أما بخلاف القطر رايح من القاهرة إسكندرية، بس عندنا قطر في اي بي مرة واحدة خدها في ساعتين، في قطر تاني لا لا ده بتحلم، وقطر تاني بياخدها في 5 ساعات. الشاش هو رايح بس كسول، بيقف كل شوية بيركنوه، كل ما يجي حاجة يركنوه، كل ما يجي حاجة يركنوه. فالصدق الجدية والتنفيذ، والإخلاص الوجهة الواحدة. والناس متفاوتين ما بين الايه القطر وبين الطياره بقى كمان، وبين الايه وبين الشاش. كل قول هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.